إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في هذا المجلس المبارك نتابع درسنا في تفسير القرآن العظيم، وهو مختصر لتفسير الإمام ابن كثير عليه رحمة الله. وكنا قد وقفنا في درس سابق عند الآيات الكريمات، الآية 104 من سورة آل عمران وما بعدها، وهي قول الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. وهذه الآيات كما سمعتم تأمر هذه الأمة أن يكون منها دعاة إلى الخير، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وإذا قاموا بهذا الواجب العظيم فأولئك هم أهل الفلاح، والفلاح متوقف على ذلك. فإن من ميزة هذه الأمة المباركة أنها تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والمعروف هو ما أمر الله عز وجل به، أمر إيجاب أو أمر استحباب. المعروف هو ما أمر الله عز وجل به، أمر إيجاب أو أمر استحباب، والمنكر هو ما نهى الله عنه، سواء كان النهي نهي تحريم أو نهي كراهة. ولأجل ذلك المعروف يشمل كل أمور الدين، فأعلى المعروف توحيد الله تبارك وتعالى، وأدنى المعروف إماطة الأذى عن الطريق وما شابه ذلك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والمنكر أعلاه الشرك بالله، ثم هو دون ذلك دركات. وهذه الأمة مما أوجبه الله عز وجل عليها أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، وهذا بخلاف غيرها من الأمم الذين يسكتون عن المنكر ولا يأمرون بالمعروف، خاصة في هذه الأزمنة المعاصرة، فإن الناس عندهم الحريات الشخصية قد تضخمت بناء على التأثر بالحضارة الغربية المعاصرة، فلا ينهون أحدا عن منكر بناء على أن هذا حرية شخصية له، يفعل في نفسه ما يريد، فلا يتدخل يقال لا تتدخل في خصوصيات الناس وما لك ولا الناس، يفعل بنفسه ما يريد. ولا شك أن هذا ليس من أخلاق المسلمين، وليس من دين المسلمين، وليس من المفاهيم التي يتربى عليها المسلمون. فإن المفاهيم التي يتربى عليها المسلمون أنهم دعاة إلى الله، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لأن حق الله عز وجل أعظم الحقوق، ومن وقع في شيء من النواهي أو قصر في شيء من الأوامر فإنه قد فرط في حق الله تبارك وتعالى. فهذا لا بد أن ينبه إلى ما وقع إليه. وما وقع الانحراف في كثير من مفاهيم هذا الدين إلا بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولأجل ذلك وقعت أشياء كثيرة في هذه الأمة، منها ما يصل إلى درجة الشرك، ومنها ما يصل إلى درجة البدعة، ومنها ما يصل إلى درجة الكبائر. وقل الناصحون وقل الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وها نحن نرى أحوال المسلمين اليوم يجهلون حتى أصل الدين، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، إفراد الله عز وجل بحقوقه التي لا يستحقها إلا هو، بأن لا يدعى إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يستعان إلا به، ولا يرجى إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يخاف خوف العباد إلا منه، ولا يذبح إلا له، ولا ينذر إلا له. ولذلك نرى كثيرا من أبناء المسلمين قد فرط في هذه المعاني، فنراهم يذبحون لغير الله عز وجل، ونراهم ينذرون لغير الله عز وجل، ونراهم يستغيثون بغير الله عز وجل مما يسمونهم بالأولياء والصالحين. ولا شك أن من أسباب هذا التقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وانتشرت البدع الكثيرة، والبدعة محببة إلى الشيطان، لأن الشيطان يحض عليها. والبدعة هي أن يجتهد الإنسان في أمر يتقرب فيه إلى الله وليس عليه دليل، ويظن أنه يفعل الخير. أن يجتهد الإنسان في أمر متقربا به إلى الله ويظن أنه يفعل خيرا، ولأجل ذلك صاحب البدعة غالبا لا يتوب، لا يتوب من بدعته، لأنه يرى أنه قد تقرب إلى الله عز وجل. وهذا الدين مبناه على الاتباع وليس على الابتداع، مبناه على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شؤونه صلى الله عليه وسلم، في عباداته، في كل أموره. فإن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو شرط لصحة العبادة، فإن العبادة لا تصح إلا بشرطين. الشرط الأول هو الإخلاص لله عز وجل، بمعنى أن العبد يعمل عمله مخلصا لله تبارك وتعالى، يريد بعمله وجه الله والدار الآخرة، فهذا هو الإخلاص. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والشرط الثاني هو الاتباع، الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود عليه. فلو أن إنسان زاد في العبادة ما ليس فيها، فهذا مردود عليه، لا يقبله الله عز وجل. يقول أريد الخير، أريد الزيادة، يقول هذا استدراك على الشريعة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت أفضل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الزيادة في الدين هي كالنقص. لو أن رجل أراد أن يزيد على صلاة العشاء ركعة خامسة ويقول هذه زيادة خير، أنا أصلي لله أزيد ركعة خامسة، يقال هذا استدراك على الشريعة. الشريعة حددت صلاة العشاء بأربع ركعات، وأنت يوم تزيد تظن أنك أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا عبد الله بن مسعود لما مر على مسجد الكوفة في العراق ورأى أن بعض الناس يأمر الحاضرين يقول سبحوا الله 100، احمدوا الله 100، يحدد لهم أعداد، فقال لقد فقتم أصحاب محمد علما أو أتيتم ظلما. يعني إما أن يكون أنتم أعلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يمكن أبدا، لأنه قد تقرر عند المسلمين أن أعلم الناس وأفقه الناس وأعبد الناس هم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أو أتيتم ببدعة ظلمة، وهذا لا شك أنه بدعة. ومن هذه البدع المنتشرة في هذه الأزمنة بدع الاحتفالات بالمناسبات الشرعية، بدع الاحتفالات كبدعة الاحتفال بالمولد أو بدعة الاحتفال بالهجرة أو نحو ذلك، فإن الذين يحتفلون بهذا احتفالا عظيما ويخصصونه بنوع من العمرة أو بنوع من الذكر أو بنوع من تلاوة السيرة أو بنوع من التجمهر والخطابات، فيقال لهم هل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب قطعا لا، لم يفعله، لأنه لو فعله لنقل. هل فعله أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مع شدة حبهم وتعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أنه لم يفعل، ولو فعل لنقل إلينا، لو فعل لنقل إلينا. يقول المحتفي والمحتفل أنا أريد زيادة خير، وأريد تذكير الناس بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، وأريد أن يذكر الناس الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقال لهذا المستحسن بعقله ورأيه إن المسلمين يذكرون الرسول صلى الله عليه وسلم عند كل أذان، ويذكرونه عند كل صلاة، ويذكرونه في كل تشهد، فهل الرسول صلى الله عليه وسلم منسي حتى لا يذكر إلا في ليلة مولده؟ ثم تعجب من الأمر أن بعض الذين يحتفلون بالمولد لا يحتفلون بالبعثة، ببعثته لا يحتفلون، يوم أنزل عليه القرآن لا يحتفلون به، وهذا أمر عجيب. ولا شك أن هذا ربما فيه تقليد النصارى، لأن النصارى يحتفلون بمولد عيسى، فتسري التقليد للكفار في الناس. وإلا لو كان الدين بالعقل ولو كان الدين بالرأي لكان يوم نزول القرآن عليه صلى الله عليه وسلم ويوم بعثته أولى بالاحتفال، لكن الدين ليس بالرأي وليس بالعقل، فلا هذا ولا ذاك ولا غيره، لا يحتفى إلا بما ورد الدليل عليه كعيد رمضان أو عيد النحر أو ما ورد الدليل عليه وكيوم الجمعة ونحو ذلك. أما ما عدا ذلك فالمؤمن المحب للرسول صلى الله عليه وسلم يتوقف عند الدليل. ولا شك أن الضمانة لحماية المجتمعات من الوقوع في البدع هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم السكوت عن هذه البدع التي تنتشر عند المسلمين وتكثر، ف فإذا سكت عنها ظن الناس أن هذا مما يسوق وأن هذا مما يباح وأن هذا مما يجوز. والله عز وجل كما سمعتم يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يقول ابن كثير عليه رحمة الله في شرحها يقول تعالى: ولتكن منكم أمة أي منتصبة للقيام بأمر الله. ومعنى ذلك منكم هذه من للتبعيض، يعني يقوم بعضكم، لأن الفروض منها فروض أعيان تجب على كل مسلم، ومنها فروض كفايات. إذا قام طائفة من المسلمين بما يجب سقط الإثم عن الباقين، فإن لم يقم طائفة من المؤمنين بما يجب أثم الجميع. وإلا يجد ذلك فروض الكفايات أحيان تكون أعظم من فروض الأعيان. ففروض الأعيان مثل الصلوات والزكاة ونحو ذلك مما وجب على العبد بعينه، وأما فروض الكفايات فهي المتعلقة بمجموع الأمة مثل إزالة المنكر، مثل الجهاد في سبيل الله ونحو ذلك. فهذا إذا قام به طائفة من المؤمنين وإزالة المنكر فلا يقال يجب على المؤمنين جميعا أن يشاركوا بإزالة المنكر، يكفي قد زال المنكر. ولو قام مجموعة من المسلمين بجهاد الأعداء ونشروا دين الله عز وجل وردوا عادية الكفار فلا يقال يجب على المسلمين جميعا أن يشاركوا في الجهاد، لأن هذا من فروض الكفايات. فهذا معنى ولتكن منكم، يعني يكفي البعض إذا قام بما يجب، أي منتصمة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال الضحاك: هم خاصة الصحابة وخاصة الرواة، يعني المجاهدين والعلماء. العلماء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فهم طائفة من الأمة، والمجاهدون هم الذين يقاتلون عن الأمة فهم طائفة عن الأمة، فهؤلاء من خاصة الأمة وهم أهل الفلاح. والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشان، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذه هي درجات إنكار المنكر. فالمسلم إذا رأى منكرا، أي منكر على وجه الأرض، أي منكر، يجزم بأنه منكر. فإن كان يستطيع أن يزيل هذا المنكر بيده فإنه يزيل هذا المنكر، فالواجب عليه إزالة هذا المنكر، بشرط أن لا يترتب على إزالة هذا المنكر منكر أكبر منه. إذا ترتب على إزالة هذا المنكر منكر أكبر منه أو مساوي له فهذا لا يجب، لا يجب على الإنسان، لأنه ليس المراد أن يحدث منكرات كثيرة ولا أن ينشر منكرات، وإنما يزيل المنكر. فإن استطاع أن يزيل المنكر من غير أن يترتب على ذلك منكر أكبر منه فإنه يجب عليه ذلك. وهل ممكن أن يزيل الإنسان منكر ويترتب على ذلك أكبر منه؟ نعم ممكن. ولأجل ذلك نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكسر الأصنام وهو في مكة، وإنما كسرها عام الفتح، لأنه لو كسر الأصنام في مكة وهو مستضعف والكفار هم الغالبون لاعادوا صناعة الأصنام وقتلوا من قتلوا من المسلمين. فإذا لا المنكر زال ولا سلم المسلمون من شره، ولأجل ذلك أجل إنكار هذا المنكر حتى جاء عام الفتح صلى الله عليه وسلم، فكسر جميع الأصنام وهو يتلو قول الله تبارك وتعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وهو يطعن الأصنام وهي تتهاوى يمينا وشمالا. وعلى هذا فقيسوا، فكل منكر تجب إزالته إلا أن يكون في الإزالة منكر مساوي للمنكر أو أكبر من المنكر، أو أن المزيل يترتب عليه ضرر لا يحتمله. فإن كان يترتب عليه ضرر لا يحتمله فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. فهذا ينتقل للدرجة الثانية: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، يغيره بلسانه. وهل اللسان يغير المنكر؟ هل اللسان يغير المنكر؟ المراد أن يعلم الناس أن هذا منكر، وأن ينكر على صاحب المنكر، وأن يقيم الحج عليه. فهذا إزالة شرعية المنكر، أزال شرعية المنكر، لأنه ربما ظن الناس أن هذا يجوز وأن هذا مباح وأن هذا لا شيء فيه إذا سكت عنه، لا سيما إذا كان الساكت من العلماء. ولأجل ذلك لما جاءت الفتنة العظيمة المشهورة في التاريخ الإسلامي في زمن الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، وهو أن الحاكم، وهو الحاكم، فتن الناس وابتلاهم بقول مبتدع، بقول بدعة، وهو القول بخلق القرآن، وصار يعذب على ذلك، يسجن ويجلد وربما قتل. فجاء بمجموعة من العلماء وقال لهم: إما أن تقولوا إن القرآن والزبور والتوراة والإنجيل هذه كتب الله تقولون إنها مخلوقة، وإلا فعلت بكم وفعلت. فخاف بعض العلماء، فبعضهم تأول ووقف أمام الناس وأشار إلى أصابعه وقال: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هذه الأربعة مخلوقة، وهو يشير إلى أصابعه الأربعة يقول: هذه الأربعة مخلوقة، لأنه يخاف من القتل. فجاء بالإمام أحمد بن حنبل فقيل له: ما تقول؟ وكان في يوم شديد وعظيم والناس قد اجتمعوا، فقال فجاءه من جاءه من الناس، بل بعضهم ينتسب للعلم، وقال: لا تهلك نفسك، لا تقتل نفسك، قل مثل ما قال إخوانك من العلماء من قبلك فإنه سوف يقتلك، سلطان صاحب بطش فسوف يقتلك. وبعض علماء الفتنة قال له: اقتله ودمه برقبتي. فقال للذين ينصحونه: اخرج الى الساحة وانظر ماذا يصنع الناس. فخرج فاذا الناس كل واحد معه قلم ومعه ورقة، فقال: ماذا تصنعون هنا؟ قالوا: ننظر ماذا يقول الامام احمد بن حنبل حتى نكتب كلامه. فرجع اليه وقال: ماذا يقول الناس؟ قال: يريدون كتابة كلامه. قال: واضل هؤلاء جميعا، يقول: أضل هؤلاء جميعا لأجل أن أسلم بنفسي؟ يقول: ومما ثبته الله به. يعني ينظر أحيانا بعض الناس وإن كان صاحب معصية، لكنه إذا كان فيه اعتداء على الدين تأخذ حمية للدين. ففيه رجل سارق يسرق، وهو رجل جبار عنده قلب قوي، فإذا جاءوا به يضربونه ليعترف يضربونه ولا يعترف، يضربونه سرق مرة وضربوه فلم يعترف، فسرق مرة وضربوه ولم يعترف. فلما رأى هذا الباطل وهو لص جاء إلى الإمام أحمد بن حنبل وقال له: يا أحمد، قال: نعم. قال: اصبر واحتسب، والله لقد ضربوني في مكانك هذا وأنا سارق 3-4 مرات ما اعترف، فلا تخاف من الضرب وتضل الناس، انظروا إلى نصيحة السارق. يقول: فهذا مما ثبت قلبي، رجل على السرقة لا يعترف ويصبر، وأنا ما أصبر لأجل دين الله عز وجل. فدعا له بخير، وربما كان هذا سبب لتوبة هذا الرجل، دعا له الإمام أحمد بخير. فلما جاءوا به على أعين الناس فقال: ما تقولون في القرآن؟ ما تقول في القرآن؟ قال: هو كلام الله منزل غير مخلوق، تكلم الله به وسمعه منه جبريل، ومحمد صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، هذا كلام الله، افعلوا ما شاء. فضربوه 250 صوت حتى أغمي عليه، ثم أخذوه إلى السجن في قصة طويلة. إذن هذا زال منكر ولا ما زال منكر؟ المنكر ما زال بقي، لأنه استمر ولم يرجع الناس عن هذا المنكر إلا في زمن الخليفة الثالث اللي بعد المأمون والمعتصم، ثم في زمن المتوكل. لكن إزالة باللسان، أزال شرعية هذا المنكر، بين للناس بأن هذا منكر، وبدأ الناس يتحدثون: هذا باطل، هذا بدعة، هذا ليس صحيحا، فأزال شرعية هذا المنكر. فهذه الدرجة الثانية، من استطاع أن يغيره بيده فليفعل ذلك، ومن استطاع أن يغيره بلسانه فليفعل ذلك. وباليد يعني فعل السلف كثيرا من ذلك، فإن جندب وهو من خيار الصحابة يسمى جندب الخير، جاء قيل له: ألا ترى إلى الباطل؟ فقال: ما هو الباطل؟ فقالوا: هذا الوليد، سلطان أيضا خليفة، هذا الوليد الساحر في صيوانه، عنده ساحر يوهم الناس، يسحر عيونهم ويوهم الناس أنه يقتل الرجل ثم يحييه، يأتي بالرجل ثم يضربه بالسيف فينقسم إلى قسمين، ثم يعيده فيقوم الرجل يمشي، أو يضربه بالسيف وإذا الرجل إلى قسمين ثم يمشي بين القسمين ثم تلتئم. وهل هذا صحيح؟ أبدا لا يمكن. الذي يحيي الموتى هو الله عز وجل، لا يحيي الموتى إلا الله، إلا من أعطاه الله عز وجل ذلك كمعجزة مثل عيسى عليه السلام. أما هذا الساحر لا يمكن أن يفعل ذلك. طيب ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن السحرة يسحرون أعين الناس، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فيخيل للناس أن الساحر ضرب نفسه بالسكين، وأنه قسم الرجل إلى نصفين وهو سحر العيون، مجرد سحر العيون، العيون هذه التي تنظر سحرها، وإلا في الحقيقة ما في شيء من ذلك. فقيل: ألا ترى إلى المنكر الذي يفعل في بلاط الخليفة؟ وكيف هذا جاء يمخرق على الناس ويظهر هذا في بلاط الخليفة، والخليفة في جهل من أمره، ليس كل خليفة عالم، فإنه قد يتولى على الناس من هو جاهل لا يعلم أحكام الدين. فجاء جندب الخير بالسيف مشتملا عليه، يعني جعل على نفسه شملة وجعل السيف تحت الشملة، وجاء بالشملة حتى ما يرى الساحر ولا يرى الناس حتى لا يمسكون به، والساحر سحر عيون الحاضرين، لكن الغايبين ما سحر عيونه ما يدري. فجاءوا من خلفه فضربه بالسيف حتى قتله، هذا إزالة المنكر باليد، هذا أعلى درجة. فغضب الخليفة عليه: ليه تفعل هذا؟ قال: ليه أفعل هذا؟ هذا إنكار المنكر. ثم قال له: أليس يقتل الناس ويحييهم بزعمك أمامك؟ قال: نعم. قال: فليحيي نفسه، أنا ما سويت شيء، أنا أريد أن يحيي نفسه أمامك مثل ما تزعم. وإذا هو لا يحيي نفسه قد مات، قد فارق الحياة، والمسألة كلها دجل وسحر. فهذا إزالة المنكر باليد، فمن استطاع ذلك مثل جندب فليفعل ذلك بضوابطه الشرعية، ومن لم يستطع ذلك فلينتقل إلى درجة الإمام أحمد بن حنبل في إزالة المنكر باللسان، فمن لم يستطع ذلك فبقلبه، يعلم الله من قلبه أنه كاره لهذا المنكر، وأنه مبغض له، وأنه مبغض لأهله، غير راضي به، لا بد أن يعلم الله ذلك منه. فإن كان ليس في قلبه إنكار للمنكر فهذا يدل على أنه ليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان.